إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. أقول لها لا يا روح روحي جهادا في سبيل الله سوحي. أقول لها بخ يا نفس هيا جيبي داعي الحق الصريح. فقد طال المكوث على البنايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدار المين هجام شورا بيشكيش بكنو تشين دولتا إسلاميين إيلو روجا يكشنبي بيستحفتي مها شعبان صالة 1436 مشاختي دسبيك سر بقرنك ترينو تشا حفت كريار استشهادي لسر صفاوية لولاية صلاح الدين. انغماسيين دولتا إسلامي هيرشكن لسر دو بنجهين قناصة يسوباي صفاوية نزيك المجمع السكني لبغداد لولاية أنباري. کشتنا سوشش کسان جه سپای صفحه ملیشیات حجد رافضی لدوره الفتحه لولایت کرکوکی. دسپیک جولایت صلاح الدینی. بکریاره که نمونه چار شیرن خلافت یعن استشهادی هرش کنه لسر بنگه این سپای صفحه وی. و هفت پیمان وان یه عصایب اهل الباطل لدوره الحجاج. برای ما ابو حفص الكويتي لبراهی بترنبیل خوایا بومبریشکیری هرش کنه لسر زالگه از زورا نزیک المزرعه و لسر وانتقان. و ديفرا برايما أبو عبد العزيز الفلسطيني بلاس براو بنجهي تاوانبار سواتيين صفويفاتشو ولسروان تقان. و لديفرا برايما أبو إبراهيم الألماني هيرشكي لسر بنجهي سوباي صفوي بترنبيلا هوا بومبرشكيري ولسروان تقان. برايما يتشاري أبو يوسف البريطاني براو بنجهي عصايب أهل الباطل فاتشو و بترنبيلا هوا لسروان تقان. بيا سدامي كشتنو بريندار كنا بدهاج سوباي صفوي وعصايب أهل الباطل يين رافزي سباش بو خداي مزن. دا خازمش خودی هر چه برای ما قبول بکند. هر وصاصی برای ما این استشهادی ابو سعد داغستانی به ترنبیل خویا سلفادور یا بومبرشکری و برای ما ابو صدیق ترکستانی به ترنبیل خویا بارهلگر یا بومبرشکری و برای ما یسی اسام داغستانی به ترنبیل خویا بومبرشکری ججوری لندگروس هیرش کل سر بنگه و کنجن سپای صفحه و ملیشیات رافضی در روش آوای بیجی هجمارک منگه هیوان تک دان. و به دهان جوان کشتن و برین دار کردن هیوی آمش خودی هر سه برای مشهد بکتب به هشتا برین. ده هر وی پیک دادانید بر دوام دل روش آوای بیجی ما برا اولیان خودی و دیولان کن شیطانی. جه سپای صفحه ملیشیات رافضی. شیرین خلافت شیان چار همه رو سلفادوره که و دبابه که آلت که چه که 23 سر بو شو تاندن. و توپه که عیار 106 جوان تک دان به چه که گران و روکیتا. هر و صدوشکه که چاردانیف بدست خواه اینان و گرک چک و تقامنیوان یه جور و جور و به دهان جوان کشتن و بریندار کنه سپاس بو خدای مزن و بنگه اک سپای صفحه ملیشات رافضی کرنه آرماج به گله این هاونه جه همی جوره بنگه وان شوطات به تمامی آرماجا جه خواه گر سپاس بو خدای مزن ولایت انبار چار شیرین خلافت بلش خواه بوم برشکری کار بین لناف بنگه سپای صفحه نیزی که مجمع سکنی لبغدادی و خدای مزن بوان آسان کرد اوین وان دیتین حمیا بکوجن و پاشی لش خواهی بومبرشکری لسر برمایی که توان تقادن هیویا مشخودی برای ما قبول بکرد. ولایت کرکوکی سرباز خلافت هیرشکن لسر بنگه این سپای صفحه ملیشیات رافضی لدور الفتح لباشور روش آوای کرکوکی و هر وصا او گله باران کرن بروکیت او گله این هاونا بیه سدم کشتنا 36 کسا جوان و تکدادان دبابه که و همه که و سی آلتین دی. دیوی اختی دا فرونکین جنگی چار کاروانت حجد رافضی بومبه باران کرد. جریا خلد. خود چاویوان تاریکت و خود زیده کت انشاءالله. ولایت الجنوب. شیرین خلافت هیرشکن لسر کنج و بنگه این سپای صفحیو بگلک جورین چکیل دور الیوسفیه و رضوانیه و البوعامر و الهیتاوین. هجمارک بنگه وان تک دار. هر وصا بنگه اک صحوات مرتد تقاندن پشتی وان جه بازدائی. هر وصا دو آلت سپای صفحوی لگل سلفادور اکیا پولیس صفحوی تک دان. و توائل نف کشتن ببومبین چاندی لردوانیه و سور و تویثه لمدائین. و امرسی لکی سپای صفحوی امر فوجا پولیس این اتحادی این صفحوی. و افسرک استخباراتی و هجمارک زیروان وان جه کشتن. ببومبین چاندی لدور المدائین و الرواجح و الفتوح. و سرکردک صحوات المرتد جه کشتن لدور اللطیفیه سپاس بو خدای مزن. جراح اک دیوه بنگه این سپای صفحوی و کومین وان کرنه آرمانج لگلک دوره لزوبع. بچک قناص و هجمارک گلین هاونه و روکیت خمالی و کاتیوشا. و آرمانجا به تمامی جهه خواه گردن و پینج جوان هاتنه کشتن. ولایت فلوجا شیرین خلافت بنگه و کومین سپای صفوی لدوره البوسوده و جامعه الفلوجا و جسر المعارض و لهیاکل السکنیه و دائره الكهرباء و ذراع دجله ولألبو خليفة وقبر عطوان لدف تقاطع المدينة السياحية، وهروسا جوفاتقاه المحلي لعملية الفلوجة، ولفو جايك وفوجا باشور رجهلات الفلوجة نزيكي دائرة المرور، وبنقهي بوليس مجمع عملية الفلوجة كرنا أرمانج بروكيت خمالي وقلين هاونا جحمي جورا اجمارك جون هاتنا كشتنو بنيدار كرن شيرن خلافتي هيرشكن للسر بنقهي سوباي صفي بقلك جورين شاكي لدائرة الكهرباء باشور الفلوجة تفايلنا فاتنا كشتنو بنيدار كرن وسي آلتين همر وآلتك بي ام بي اك جي شوطاندن وددوشكين عيار بيستوسي بدسخوة اينان وهجمارك تشك جي دسخوة اينان ولا تخراساني بشتي شر دماهي اوه وكو بزاوة طالبان دس بكري لسرسربازين خلافتي لدوران انجرهار خداي مزن آسان كر جبو بندين خواه ين مجاهد بشين برپرسي بزاوة بكوشن بكريارة كي سربازي لدورا پشاور وافكسي بزاوة طالبان كريبي والي لننجرهار بوشاركرنا دولة إسلامي ولايات الجزيرة شيرين خلافة بنجهين جاش مرجن مرتد كرنا أرمانج بتشكي قناص وروكيتن كاتيوشا وقلين هونا لجندي شندوخة وكرشبك وتل الشور بنجهك وان شوطاندن وآلتك حفارجي تيقدان جرخك ديفا مفرزك قاطع عمر الفاروق شون الناف بنجهين جاش مرجا وبيقدانك لقلوان ريدا لتشاريا حردان بتشكي أورتو سفك وان جاش مرجين مرتد بنجاه خو بردان وبازدان ودبون بين شادي لسر دوريك وان تقادن هر لعيني نوشي سباس بخداي مزن بلاتا البركة لقندن باشورة الحميس شير خلافة آلات ملحد بكاكي كرنا أرماج بقلين هونا خديوان شر مزار بكت بلاتا حلبي فروكن هف بيمان خاشبريس نصيري خديوان ريرج بكت باجير الصوران عزاز بمباران كر لقندن باكوري حلبي ولاتا نينوى شيرين خلافة بنجهن مرتد جاش مرغا كرنا أرمانج بقلين هونا لدفرة حسن شامي وتلسقوف وشياي بعشيقة وفاضلية ولاتا ديالا لدفرة أكميرة خان بني سعد بومباكي تشاندي تقان لسر آلتك سوباي الصفاي ودحال دا آلتيوان تيقدان وأفسارك كشتن ودزيرا فانجبرين دار كرن ولاتا سيناي شيرين خلافة سربازك سوباي مصرية مرتد كشتن لكمينة المأسورة باشور رفح لدومايكي جبوبير هاتن سر بقرن حفت كريالين استشهادي لسر صفوية لولايات صلاح الديني انغماسين دولة إسلامي هيرش كن لسر دوب من جهن قناصة سوباي صفوية نزيك المجمع السكني لبغداد لولايات أنباري وشتنا سوشش كسان جو سوباي صفوية ميليشيات حجر رافضي لدفرع الفتح لولايات كركوكي لدمايك سلافين بران خو قبول بكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما من بقعة إلا تمنت عناق الكلم من ذاك الجريح تعانقنا المواضيع عاشقات فتى الفتيان ذا الوجه الصبوح شققت بسيفك الدامي صفوفا على متن المطهمة السبوح تضم مكانة أعلى وأسمى لدى الفردوس في روض فسيح شققت بسيفك الدامي صفوفا على متن المطهمة السبوح تضم مكانة أعلى وأسمى لدى الفردوس في روض فسيح على سنن الأوالي اليوم سيروا وشدوا شدة الليث.